وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كام سور نروي مينا، انت يا ربي يسوع. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كام سور نروي مينا، انت يا ربي يسوع. انت راعي صالح وماهر، في جناحي بنلاقي ساتر، مستحيل يجي يوم نضيع، انت الهنا شديد وقادر. انت راعي صالح وماهر، في جناحي بنلاقي ساتر، مستحيل يجي يوم نضيع، انت الهنا شديد وقادر. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كان سور نروي مينا، انت يا ربي يسوع. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كان سور نروي مينا، يا ربي يسوع. يلا قولوا معايا، اللي فات سلمناهولك، واللي جاي بنديهولك، انت امين ما بتنسى وعدك، جاوبي بينده. اللي فات سلمناهولك، واللي جاي بنديهولك، انت امين ما بتنسى وعدك، تجاوب اللي بينده. وحدك انت كفاية لينا، ايوة رب، انت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نروي مينا، انت يا ربي يسوع. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل